بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الاحتمال المتعين من بين الاحتمالات الثلاثة في تشخيص موضوع الحجية هو الاحتمال الثالث، فيكون موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وحينئذ بناء على ذلك يجوز الرجوع إلى أصالة الظهور بشكل مباشر في حالتين: الحالة الأولى أن نعلم ونقطع بعدم القرينة مطلقا، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. إذا علمنا بعدم القرينة لا متصلة ولا منفصلة، حينئذ يجوز الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. الحالة الثانية أن نعلم بعدم القرينة المتصلة مع احتمال القرينة المنفصلة، في هذه الحالة أيضا نرجع إلى أصالة الظهور مباشرة لتمامية موضوعها. أما الحالة الثالثة فهي أن نشك في وجود القرينة المتصلة، حينئذ نتساءل هل يجوز الرجوع إلى أصالة الظهور أم لا يجوز الرجوع إليها؟ وهذا هو محل كلامنا. فنقول الشك في القرينة المتصلة باعتبار منشئه له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون شكنا في القرينة المتصلة ناشئا عن احتمال الغفلة من قبل السامع، أي أن الكلام حينما صدر من المعصوم سلام الله عليه كان محتفا بالقرينة المتصلة، سواء كانت القرينة المتصلة لفظية أم كانت حالية أو غير ذلك، كما لو كانت القرينة مثلا تحريك يد الإمام سلام الله عليه، حرك يد بنحو يفهم منه معنى آخر، ولكن السامع والراوي غفل عن نقل هذه القرينة المتصلة اللي هي سواء كانت لفظية أو كانت غير لفظية، غفل عنها، وبما أنه غفل عنها لذلك لم تصل إلينا، وإلا هي كانت موجودة حينما صدر الكلام من المعصوم سلام الله عليه. هذه الصورة الأولى. إذن منشأ الشك في القرينة المتصلة ما هو؟ منشأ الشك احتمال الغفلة في الراوي. وهذا الاحتمال يمكن نفيه بأصالة تسمى أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة، بمعنى إن الأصل في الإنسان هو شنو؟ عدم الغفلة. فالسيرة العقلائية قائمة على عدم الاعتناء بالشك الناشئ من احتمال الغفلة. كل شك ناشئ من احتمال الغفلة فالعقلاء لا يعتنون به. هذه سيرة عقلائية، لأنهم يرون أن الأصل هو الانتباه وعدم الغفلة. وهذه السيرة ليس مردوعا عنها، فبهذه السيرة نؤسس أصلا عقلائيا مفاده أصالة عدم الغفلة، أو يسمى أصالة عدم الغفلة. وبهذا الأصل ننفي وجود القرينة المتصلة التي يحتمل عدم وصولها بسبب الغفلة. نعتمد على أصالة عدم الغفلة، نقول إذن لا توجد قرينة متصلة قد غفل عنها الراوي، لا توجد هكذا قرينة. ولهذا أصالة عدم الغفلة في هذا المورد تسمى بأصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأننا نتمسك بأصالة عدم الغفلة لكي ننفي القرينة المتصلة. وبعد أن ننفي القرينة المتصلة بأصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم القرينة، يتم الظهور التصديقي، فنتمسك بأصالة الظهور. لكن تمسكنا بأصالة الظهور في هذه الصورة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ بشكل غير مباشر، بتوسيط شنو؟ بتوسيط أصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم القرينة. هذه الصورة الأولى. قال الشك في القرينة المتصلة. لماذا خصصنا البحث في الشك في القرينة المتصلة؟ لأن الشك في القرينة المتصلة يساوق الشك بمن؟ بالظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لأن القرينة المتصلة لو كانت موجودة لزال الظهور التصديقي. فالشك فيها معناه الشك في الظهور التصديقي، أي أن الموضوع غير محرز، ولهذا لا نستطيع أن نتمسك بحجية الظهور إلا إذا نفينا القرينة المتصلة. وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة لاحتمال غفلة السامع عنها، أي نحتمل أن الكلام قد صدر مع القرينة لكن الراوي غفل عن هذه القرينة. وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة. لماذا؟ لأنها الغفلة، لأن الغفلة على خلاف العادة وعلى خلاف ظهور الحال، فإن ظاهر حال الإنسان أو الناقل هو عدم الغفلة. وبها يعني وبأصالة عدم الغفلة تنفى القرينة المتصلة. وأصالة عدم الغفلة كما قلت لك تعتمد على سيرة عقلائية بأنه غلبت الانتباه عند الإنسان، وعدم الاعتناء بالشك الناشئ من احتمال الغفلة. زين، فإذا نفينا بها القرينة وبالتالي ينقح الظهور، يا ظهور التصديق اللي هو موضوع الحجية، وبالتالي ينقح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، فتجري أصالة الظهور لكن بالاعتماد على أصالة عدم الغفلة. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة. لماذا تسمى بأصالة عدم القرينة؟ يقول لأنه بها، يعني بأصالة عدم الغفلة، تنتفي القرينة المتصلة فتسمى بأصالة عدم القرينة. الصورة الثانية، لا، في هذه الصورة تسمى أصالة عدم القرينة، لكن إذا طبقناها في مورد آخر مثلا في قاعدة الفراغ نطبق أيضا شنو؟ أصالة عدم الغفلة، فما لها علاقة بقضية القرينة أو عدم القرينة. الصورة الثانية أن نشك في وجود القرينة المتصلة بسبب احتمال خيانة الراوي، أي أن الكلام صدر مع القرينة لكن الراوي خان الأمانة العلمية ولم يذكر لنا القرينة، نقل الكلام ولم ينقل القرينة متعمدا مغافلا، لا، تعمد إسقاط القرينة المتصلة خيانة منه. هذا الاحتمال يمكن نفيه أيضا بأصالة نستطيع تسميتها بأصالة عدم خيانة الراوي، الأصل عدم خيانة الراوي. لماذا؟ لأن المفروض أن الراوي ثقة لا يكذب ولا يخون، فإذا نقل الثقة الكلام ولم يذكر القرينة المتصلة فهذه شهادة من الراوي بعدم وجود القرينة المتصلة، فحينما نقل الكلام دون القرينة فهذا شنو معناه؟ يشهد لنا الناقل والراوي الثقة يشهد لنا بأنه لا توجد قرينة، وإلا لو كانت لذكرها، بما أنه لم يذكرها إذن هي ليست موجودة. وحجية خبر الثقة لا تختص فقط وفقط بالمدلول المطابقي، بل هي شاملة حتى لهذه الشهادة الضمنية في أن المتكلم ينقل ظاهر حال الراوي الثقة أنه ينقل تماما ما له دخل في اكتشاف المراد. الراوي حينما ينقل الكلام فتوجد شهادة ضمنية منه على ماذا؟ على أنه بصدد نقل تمام ما له دخل في اكتشاف مراد المتكلم من نقل القرائن وغيرها. يقول كل ظهور حاله، يقول كل ما له دخل في فهم المراد أنا أشهد بنقله، فإذا لم ينقل شيئا إذا يوجد هكذا شيء أو لا يوجد؟ إذا لا يوجد. وحجية خبر الثقة شاملة لذلك، شاملة للمدلول المطابق وشاملة لشهادته أنه ينقل جميع ما له دخل في فهم مراد المتكلم. فلو كانت هناك قرينة متصلة لذكرها، لأنها دخيلة في تشخيص مراد المتكلم. فإذا لم يذكر شيئا، هذه شهادة بعدم وجود القرينة المتصلة. إذن ننفي وجود القرينة المتصلة بهذه الشهادة الضمنية التي أسميناها أصالة عدم خيانة الراوي. وهذه في الحقيقة ليست أصالة مستقلة، وإنما هي داخلة في حجية خبر الثقة، لأنه ثقة فالحجية ثابتة للمدلول المطابق ولشهادته الضمنية وليست أصالة مستقلة. وفي هذه الحالة بعد أن نطبق أصالة عدم الخيانة أو حجية خبر الثقة على هذه الشهادة الضمنية، فالنتيجة شنو؟ نفي القرينة المتصلة، فيتم الظهور التصديقي فتجري أصالة الظهور، فتجري أصالة الظهور بلا مشكلة. نفس الشكل خيانة الراوي راح يسقط النفي. احنا قاعد نفترض ثقة بل، بس هو نفس الشكل يسقط النفي فرضية كونه ثقة. لا لا، احنا كلامنا الآن في كونه ثقة، نقول ثقة نفترض أنه ثقة وأسقط هذه القرينة عمدا، يقول ما زال تفترض ثقة وقاطع بأنه ثقة، إذا لا يعقل أنه أسقط القرينة، لأن الثقة إذا نقل شيئا فهو شهادة منه بعدم وجود تلك القرينة. الصورة الثانية، أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة لاحتمال إسقاط الناقل لها. وفي هذه الحالة يمكن نفي القرينة المتصلة بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنا. ما هي الشهادة؟ بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، يعني في إفادة المراد. زين، فإذا كان يشهد باستيعابه لكل ما له دخل في المراد ولم يذكر القرينة المتصلة، إذن القرينة المتصلة ليست موجودة. وقلنا هذه القضية وهذه الشهادة داخلة تحت حجية خبر الثقة، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور، يعني يحرز الظهور التصديقي فتجري أصالة الظهور. إذن في الصورة الأولى تمسكنا بأصالة عدم القرينة فتم موضوع حجية الظهور فجرت أصالة الظهور، وفي الصورة الثانية تمسكنا بأصالة عدم خيانة الراوي أو بشهادته الضمنية فنفينا القرينة المتصلة فتم الموضوع فجرت أصالة الظهور. أما الصورة الثالثة لا، مو احنا كلامنا وين؟ في خبر الثقة. إذا ما كان ثقة وخبره من الأساس مو حجة، احنا كلامنا خيانة الراوي. يا راوي إذا مو ثقة كلامه من الأساس، سواء احتملنا المتصلة أو غيرها، هي قطعا كلامه شنو؟ ما إلى قيمة. يعني احنا كلامنا في النقل من الناقل الحجة، وهو شنو؟ خبر العادل أو خبر الثقة. فنجي هذا خبر العادل وخبر الثقة ظهوره إذا كان هذا الظهور نشك في وجود قرينة متصلة تعمد إسقاطها. نقول شلون تعمد إسقاطها؟ هو ثقة وما زال نقل فهو يشهد بعدم وجودها. إذن هذا الكلام وين راح يصير؟ في خبر الثقة. أما تجي تطبقه مثلا على الآية القرآنية يعقل هذا؟ بعد ما نقدر نقول في الآية القرآنية الناقل أسقط القرينة المتصلة. زين. الصورة الثالثة أن يكون الشك في القرينة المتصلة ليس ناشئا من احتمال الغفلة حتى ينفى بأصالة عدم الغفلة، وليس ناشئا من احتمال إسقاط الراوي للقرينة حتى ينفى بالشهادة الضمنية أو أصالة عدم الخيانة، وإنما يكون الشك في القرينة المتصلة من منشأ آخر، كما لو احتملنا أن القرينة المتصلة كانت قرينة لبية مرتكزة في أذهان المتشرع والعرف في ذلك الزمان، يعني حينما صدر الكلام من المعصوم سلام الله عليه كانت القرينة في أذهان المجتمع والعور قرينة مرتكزة واضحة إلى درجة لا يحتاج إلى نقلها. العرف تلقى الكلام من الإمام سلام الله عليه وفهم منه معنى معين، لكن اعتماد على شنو؟ اعتمادا على ذلك الوضوح والقرينة اللبية المرتكزة في أذهانهم التي هي مرتكزة وواضحة إلى درجة تغني عن ذكرها. فالراوي لم ينقل هذه القرينة اعتمادا على هذا الفهم العام والوضوح الارتكازي لدى الناس والعور، ولكن بمرور الأيام بعد 1000 سنة مثلا تغيرت الظروف والأحوال وزالت هذه القرينة الارتكازية اللبية. والقرينة الارتكازية اللبية تعامل معاملة القرينة المتصلة لو القرينة المنفصلة. يعني الإمام سلام الله عليه ذكر شيئا واعتمد على قرينة اللبية مرتكزة في أذهان الناس، هاي قرينة متصلة لو منفصلة؟ هاي متصلة، لأن السامع حينما يسمع الكلام هذه القرينة موجودة في ذهنه. فهذه القرينة المتصلة اللبية بسبب مرور الزمان ضاعت، تغيرت أفهام الناس ومرتكزاتهم كما في كثير من مفردات اللغة العربية، يعني كان معناها المتبادر شيء لكن بمرور الأيام يتبادر منها معنى آخر. أو القرينة لم تكن لبية وإنما نحتمل أنها قرينة لفظية والراوي دونها وكتبها ونقلها، ولكن باعتبار الظروف والسنوات المرت والحروب وغيرها احترقت بعض الكتب، تلفت بعض الكتب، فتلفت القرينة في ضمن ما تلف، يعني وصلتنا الرواية ذيلها شنو؟ مقطوع، الورقة ممزوقة مثلا، وضاعت هذه القرينة. هنا في هذين المثالين القرينة اللبية أو ضياع القرينة بسبب التلف بمرور الأيام لا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة. لماذا؟ لأن المفروض أن الراوي غفل عنها ولم يغفل، لم يغفل زين، ولا يمكن نفيها بأصالة عدم خيانة الراوي أو شهادته الضمنية، لأننا هنا لا نحتمل خيانة وإسقاط من قبل الراوي، وإنما هو اعتمد على القرينة اللبية الواضحة في أذهان الناس أو نقلها وسقطت من خلال المرور التاريخي والتلف. إذن لا توجد خيانة لتنفى بأصالة عدم الخيانة، ولا توجد غفلة لتنفى بأصالة عدم الغفلة، ولا يوجد لدينا أصل آخر نعتمد عليه لنفي هذه القرينة المتصلة المحتملة. ما عندنا أي أصل ننفي به هاي القرينة، وإذا ما عندنا أي أصل فتبقى هذه القرينة محتملة مشكوكة، وإذا كانت القرينة المتصلة محتملة ومشكوكة فالظهور التصديقي محرز أم لا؟ ليس محرزا، فموضوع حجية الظهور ليس محرزا، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الظهور. هذه الصورة الثالثة. إذن في الصورة الأولى والثانية وجدنا أصلا نعتمد عليه لنفي القرينة المتصلة وإحراز الموضوع وجريان أصالة الظهور. أما في الصورة الثالثة فلم نجد أصلا عقلائيا ننفي به القرينة المتصلة، فالموضوع ليس محرزا، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، بل يكون الكلام مجملا ولا نتمسك بحجية الظهور فيه. عن احتمال الأول يعني يمكن التمسك، صحيح؟ قلنا في الصورة الأولى والثانية نعم، احنا كلامنا الآن كله على الاحتمال الثالث، كله الاحتمال الثالث. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة حتى ينفى بمن؟ بأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة، ولا من الإسقاط المذكور في الصورة الثانية حتى ينفى بالشهادة الضمنية، بل الشك يكون من سبب آخر. السبب الآخر قلنا شنو؟ كما لو كانت القرينة المتصلة لبية أو ضاعت بسبب عوامل التلف التأريخي، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء. لماذا؟ لأن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء متى يكون؟ مع إحراز الموضوع، وإحراز الموضوع يكون في صورة العلم بعدم القرينة المتصلة. لو علمنا بعدم المتصلة وأحرزنا الموضوع فرجعنا إلى أصالة الظهور مباشرة، إذا لا يجوز الرجوع مباشرة، وهذا موجود بيا صورة الرجوع المباشر، الصورة الأولى أو الثانية؟ لا في الأولى ولا في الثانية. إذن لا يوجد رجوع مباشر، وهكذا لا يوجد رجوع غير مباشر، أي نعتمد على أصالة ننفي بها القرينة المتصلة ثم نرجع إلى أصالة الظهور كما في الصورة الأولى والصورة الثانية. إذ لا توجد أصالة لدينا هنا تنفي القرينة المتصلة، إذن لا رجوع مباشر ولا رجوع غير مباشر، فيكون الكلام مجملا. فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء. لماذا لا يمكن الرجوع؟ للشك في موضوعها، وهو الظهور التصديقي بسبب شكنا في القرينة المتصلة، يعني بلا حاجة إلى أصل آخر ابتداء ومباشرة، يعني بلا تطبيق لأصل آخر غير أصالة الظهور. هو يريد يقول لك لا تقدر ترجع مباشر لأنه أنت شاك في القرينة المتصلة، ولا ترجع بطريقة غير مباشرة لأن ما عندك أصل آخر تنفي به القرينة المتصلة، لأن الرجوع المباشر يختص بحالة العلم بالقرينة. شنو العلم بعدم القرينة المتصلة؟ وهنا نحن شاكون في القرينة المتصلة. والرجوع غير المباشر في حالة، في حالة وجود الأصالة النافية للقرينة كأصالة عدم الغفلة أو الشهادة الضمنية، وكلاهما ليس موجودا. ولا يمكن، أي ولا يمكن أي عدم الرجوع غير المباشر، ولا يمكن تنقيح موضوع الحجية بإجراء أصالة عدم القرينة. اللي شنو أصالة عدم القرينة؟ أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة. لماذا لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم القرينة في هذه الصورة الثالثة؟ يقول لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة. لا توجد كاشفة. فالصورة الأولى توجد كاشفية، ما هي؟ أصالة عدم الغفلة. فالصورة الثانية توجد كاشفية عن عدم القرينة، وهي الشهادة الضمنية. أما هنا لا هذا ولا ذاك، لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا على أصالة عدم القرينة. ويبنون أو ويبنوا، يا صحيح، وقال لكي يعتبرها، هذا هو منصوب، لكي يعتبرها العقلاء ويبنوا عليها. المفروض لأنه معطوف على الفعل المنصوب فيكون شنو؟ منصوب. هذه موارد نادرة جدا في الحلقة الثالثة، لأن السيد الشهيد قدس سره من النادر أن يخطئ في اللغة العربية. طبعا هسه هذا خطأ مطبعي من الطباع، من النساخ، أو لها توجيه آخر، هذا بحث آخر. طبعا قبل فترة هم مر علينا شنو مورد شبيه بهذا المورد، أيضا صححنا. زين، لا لا، مو يقول لكي يعتبرها العقلاء ولكي يبنوا، لكي يعتبروها ويبنوا على أصالة عدم القرينة. زين، المهم، وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال، إذ لا يوجد أصالة عقلائية لنفيه. أخيرا يطرح سؤال، أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة هل هما أصالتان عقلائيتان مختلفتان أم إحداهما راجعة إلى الأخرى وليست مستقلة عنها؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره، بأن أصالة الظهور شيء وأصالة عدم القرينة شيء آخر. نعم، أصالة الظهور أحيانا تعتمد في تنقيح موضوعها على أصالة عدم القرينة، كما في الصورة الأولى. في الصورة الأولى لم نستطع الرجوع إلى أصالة الظهور إلا بعد أن رجعنا إلى أصالة عدم القرينة، لكن حاجة أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة لا يعني أنهما أصالة واحدة، لا، بل هما أصالتان مختلفتان، لكل منهما موردها الخاص. فأصالة الظهور أو حجية الظهور موردها وموضوعها فيما إذا أحرز الظهور التصديقي، إما وجدانا وإما بالرجوع إلى أصل آخر. المهم أصالة الظهور لا تجري إلا في الموارد التي يكون الظهور التصديقي فيها محرزا، أما مورد أصالة عدم القرينة ما هو موضوعها؟ هو الشك في القرينة، أي أن الظهور محرز أو ليس محرزا. ليس محرزا، فمورد أصالة عدم القرينة هو فيما لو كان الظهور التصديقي ليس محرزا، أما مورد أصالة الظهور فيما لو كان الظهور التصديقي محرزا. نعم، أصالة الظهور قد تعتمد على أصالة عدم القرينة لإحراز الموضوع، لكن هذا لا يعني أنهما أصالة واحدة، بل أصلان عقلائيان يختلفان حقيقة وموردا. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله والآخند الخراساني قدس سره، حيث قال بأن هاتين الأصالتين ترجعان إلى أصالة واحدة. فالشيخ الأنصاري أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، والآخند الخراساني فعل العكس، أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. واتفقا، يعني الشيخ الأنصاري والشيخ الآخوان اتفقا على أنهما شنو؟ أصالة واحدة. لكن ما هي هذه الأصالة؟ الشيخ الأنصاري قال أصالة عدم القرين وأصالة الظهور راجعة إليه. الآخوند الخراساني قال لا، بالعكس، الأصالة هي أصالة الظهور وأصالة عدم القرين راجعة إليها. وبما ذكرنا اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرين كل منهما أصل عقلائي في مورده، يعني يختلفان، كل له مورده الخاص. فالأول أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي، إما وجدانا أو أحرزناه بأصل عقلائي آخر، كأصالة عدم الغفلة اللي سميناها أصالة عدم القرينة. والثاني اللي هو أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، اللي هي صورة الصورة الأولى. زين، الصورة الثانية، الصورة الثانية ما بها أصالة عدم القرينة؟ الجواب لا، أصالة عدم القرينة قلنا هي أصالة عدم الغفلة، يعني في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فلم نرجع إلى أصالة عدم القرينة، وإنما رجعنا إلى الشهادة الضمنية اللي أرجعناها إلى حجية خبر الثقة. لهذا هو ذكر فقط احتمال الغفلة. والثاني أصل عدم القرينة. اي اختبرها وحده، شنو المشكله؟ قلنا هنا في موردنا واحد، هنا في موردنا اصاله عدم الغفله هي اصاله عدم القرينه، وان كان في موارد اخرى اصاله الغفله لا تسمى اصاله، لكن ما لنا علاقه بالموارد الاخرى. في موردنا في حجيه الظهور، في حجيه الظهور اصاله عدم الغفله هي اصاله عدم القرينه. والثاني يعني أصل عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر. لا أصالة الظهور ترجع إلى أصل عدم القرينة، ولا أصل عدم القرينة يرجع إلى أصالة الظهور، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. لكن الصحيح أنهما أصلان مختلفان مستقلان. زين، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. قسم الظهور إلى ظهور ذاتي وظهور موضوعي، مطلب ما بيشي. أما الظهور الذاتي فهو انسباق المعنى من سماع اللفظ لدى كل شخص شخص، ولهذا يسمى بالظهور الشخصي، أي هو المعنى الذي انسبق إلى ذهن هذا الشخص زيد، والمعنى الذي سبق إلى ذهن عمرو، والمعنى الذي سبق كل شخص شخص. وهذا المعنى الذي سبق إلى ذهن زيد قد يكون مطابقا للمعنى الذي سبق إلى ذهن عمرو، وقد يكون مختلفا عنه. لماذا؟ لأن هذا الظهور وانسباق المعنى إما أن يكون ناشئا من الواضع، وإذا كان ناشئا من الواضع فالظهور الذي في ذهن زيد مطابق للظهور في ذهنه، وإما أن لا يكون ناشئا من الواضع، وإنما انسباق هذا المعنى بسبب التركيبة الخاصة لذهن زيد، ثقافته الخاصة، معلوماته الخاصة، نفسيته سببت أن يفهم هذا المعنى من الكلام، وهذا الشيء قد لا يكون موجودا عند عمر، لأن عمر لديه ثقافة أخرى ونفسية أخرى، فقد يختلف المعنى من أحد إلى أحد. المهم، الظهور الذاتي هو انسباق المعنى إلى ذهن الشخص المعين الذي قد يكون مطابقا للآخرين وقد لا يكون مطابقا للآخرين، كل هذا نسميه ظهور ذاتي. ليش ذاتي؟ لأنه نسبة إلى الذات، يعني ها ذات زيد انسبق إليها هذا المعنى، ذات عمر إن سبق عليها معنى قد يكون مطابقا له وقد لا يكون مطابقا له. أما الظهور الموضوعي ويسمى أيضا بالظهور النوعي، أي هو الظهور لدى نوع الناس المشتركين في اللغة. يعني حينما أقول أسد فنوع العرب ماذا ينتقل إلى ذهنه؟ الحيوان المفترس، هذا يسمى ظهور نوعي، لأنه ثابت لدى النوع وليس عند هذا الشخص بذاته. ويسمى ظهورا موضوعيا، لأنه تعبير وانعكاس لواقع موضوعي وهو عملية الوضع، لأن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، لهذا إن سبق المعنى لدى عامة الناس ولدى نوع الناس، فيسمى نوعي لأنه شنو؟ لدى النوع، ويسمى موضوعي لأنه شنو؟ انعكاس لواقع حقيقي موضوعي خارجي وهو عملية الوضع. إذن الظهور الذاتي هو شنو؟ انسباق المعنى إلى ذات هذا الشخص، وهذا الظهور الذاتي ما هو منشأه؟ منشأه قلت إما أن يكون المنشأ له هو الوضع، وإما أن يكون المنشأ له هو الثقافة والبنية العلمية للشخص نفسه. وحينئذ نفهم أن الظهور الذاتي قد يتطابق مع الظهور الموضوعي. متى يتطابق؟ إذا كان الظهور الذاتي ناشئا من الوضع، والظهور الموضوعي ناشئ من الوضع، فيتطابق الظهور الذاتي مع الظهور الموضوعي. بل السيرة العقلائية قائمة على جعل الظهور الذاتي جسرا وطريقا لاكتشاف الظهور الموضوعي. شلون؟ لأن زيد حينما خطر المعنى في ذهنه عند سماع اللفظ يحلل هذا الخطوط، فإن وجد له مبررا شخصيا بعد هذا ما يسمى شنو؟ ظهور موضوعي، ليس ناشئا من الوضع. إن وجد له مبررا من ثقافة خاصة أو نفسية خاصة يحلل هذه المعلومة في ذهنه، أما إذا لم يجد له أي مبرر ما عدا الوضع، إذن يقول هذا الظهور عندي الذي هو الظهور الذاتي ناشئ من الوضع، وإذا كان ناشئا من الوضع فلا بد أن يكون لدى عامة النوع، فنكتشف الظهور النوعي عن طريق الظهور الذاتي. إذا تذكرون كما في السيرة العقلائية من إحدى الطرق لإثبات السيرة العقلائية هو شنو؟ التحليل الوجداني، أن هذا السلوك قد فعله الإنسان بدافع عقلائي لا منشأ له آخر. هنا كذلك انسباق المعنى إلى ذهن زيد إذا لم يجد له أي منشأ ما عدا الوضع، فهذا ظهور ذاتي ناشئ من الوضع، وإذا كان ناشئا من الوضع إذن سيكون مطابقا للظهور موضوعي، فنجعل الظهور الذاتي طريقا كاشفا للظهور الموضوعي. قال الظهور الذاتي والظهور الموضوعي: الظهور سواء كان تصوريا يعني في مرحلة الدلالة التصورية، أو تصديقيا في مرحلة الدلالة التصديقية، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين كزيد، وهذا هو الظهور الذاتي. انت ضيف سواء نشأ من الواضع أو نشأ من مبررات ذاتية خاصة بزيد. لا تتصور وتشتبه أن الظهور الذاتي هو الظهور غير الناشئ من الواضع، لا، يمكن أن يكون ناشئا من الواضع. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، أي من الواضح، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول اللي هو الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، علاقات الذهن وعلاقات المعاني وغيرها. الأول الظهور الذاتي يتأثر بذلك أو لا يتأثر؟ يتأثر، يتأثر دائما لو أحيانا، دائما لو أحيانا، أحيانا. ليش أحيانا؟ لأن الظهور الذاتي قد يكون ناشئا من الواو، ولهذا هناك نضيف كلمة قد. والأول يعني الظهور الذاتي قد يتأثر، مو دائما يتأثر، قد يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن، وإلا أحيانا هو ليس متأثرا وإنما ناشئ من الواو. بخلاف الثاني الذي اللي هو الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، أي ناشئ من الوضع، ولذلك يسمى بالنوع أيضا. زين، ما هو موضوع الحجية؟ يقول وما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. لماذا؟ سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.